الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واصلوا أو ما بقي من مراقي الشعوب، نقرأ الأبيات اللي. قال الناظم عليه رحمة الله: ثم التزام مذهبين قد ذكرا، صحة فرضه على من قصرا، والمجمع اليوم عليه أربعة، وقفوا غيرها الجميع منعة، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. البيت الأول ذكر فيه الناظم عليه رحمة الله أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن التزام مذهب معين واحد هو فرض على كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، الاجتهاد المطلق، فكل من بلغ لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق هو عند هؤلاء العلماء ملزم بأن يتبع مذهبا من المذاهب. ثم التزام مذهبين قد ذكر، صحة فرضه على من قصر، والظاهر كما تقدم مرارا أن هذا الالتزام ليس بلازم للعامي فضلا عن غيره من المجتهد، من مجتهد المذهب ومن مجتهد الفتوى. هذا باختصار معنى قوله: ثم التزام مذهب قد ذكر، صحة فرضه على من قصر، أنا قصر عن الاجتهاد. والمجمع اليوم عليه أربعة، وقفوا غيرها الجميع منع. ذكر رحمه الله في هذا البيت أن هناك مذاهب أربعة هي المذاهب السنية المعروفة المتبوعة، أجمع عليها المسلمون على صحة اتباع واحد منها، وأنهم أيضا أجمعوا كما قال على أن اتباع غيرها ممنوع. هذا معنى قوله: وقفوا غيرها، أي اتباع غير هذه المذاهب الأربعة ممنوع، معنى لا يقلد غيرها من المذاهب. وقد وجهوا ذلك بأن الأقوال في هذه المذاهب قد محصت، الروايات عن الأئمة قد محصت وبينت وعلق عليها وتدورست، فبين خاصها من عامها، ومطلقها من مقيدها، ومجملها من مبينها، وهي موثوق بها، وغيرها لا يوثق به كما يوثق بها. فكان الأحرى بل الواجب كما ذكر الناظم اتباع هذه المذاهب دون غيرها. هذا مقصوده بقوله: والمجمع اليوم عليه أربعة، وقفوا غيرها الجميع منعه. لكن يظهر الله أعلم أن الناظم في هذا النقل، قد خالف ما تقدم من قوله وهو يتحدث عن تقليد واتباع الصحابة في فتاواهم، وقد قاله هو: ويقتدي من عم بالمجتهدي منهم لدى تحقق المعتمد. قال في هذا البيت اللي سبق له: يقتدي من عم، أي العامي، بالمجتهدي منهم لدى تحقق المعتمد. يعني إذا تحقق المرء بأن هذا قول صحابي ووثق به وعلمه، فإذا اتبعه كان ذلك سائغا له. فالناظم ذكر قبل ما يخالف هذا: لعل هذا قولا لبعض أهل العلم اعتمده هناك، وهنا اعتمد ما ظن أنه إجماع. واضح كيف؟ ومع هذا، مع أن الناظم هنا خالف ما تقدم، فإنه يقال بأن العلل التي ذكروها في لتبرير التزام واحد من هذه المذاهب الأربعة قد ينازع فيها، لأن هناك أيضا أقوال أئمة آخرين قد محصت وجمعت وأصبحت موثوق بها. بل أنت تلقى كتاب خاص قال هذا في فقه أم المؤمنين عائشة، وهذا في فقه عمر بن الخطاب، وهذا في كذا. فهذه الأمور ولله الحمد في هذا العصر ضبطت ونظمت، علت درجة الوثوق بها في العلة التي ذكروها للزومي. هم لم يذكروها إلا احتياطا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نقول بأن هذه العلة التي ذكرت يعني ينازع فيها، ولذلك ثم بنوا هذا، لعلهم بنوا هذا على أن باب الاجتهاد قد أوصد. وأنتم تعلمون بأن أيضا قد قيل بأن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أوصد، كما عليه ظاهر كلام الإمام بن الصلاة عليه رحمة الله، فهذا من هذا. فلما ظن هذا، وهذا أيضا فيه نزاع، والمؤلف أو الناظم نفسه يخالف في هذا، لأنه قد ذكر في قبله بيتا من يحفظها منكم، ذكر قبله بيتا فيه أن الأرض لا تخلو للمجتهد حتى تتزلزل القواعد، يعني من حتى تقوم الساعة. فإذا كان هو نفسه يقرر بأن الأرض لا تخلو من مجتهد، والأئمة الأربعة قد أفضوا إلى ما قدموا منذ قرون، فمعنى ذلك أن المجتهد موجود. وإذا كان المجتهد موجود، فمعنى ذلك أن للعامين المسلمين أن يتبعوا. واضح كيف؟ فالناظم والله أعلم يظهر أنه في بعض الأماكن يحكي أقوالا ثم يحكي أقوالا أخرى في أماكن أخرى، لهذا جاء كلامه في هاتين المسألتين فيه شيء من الاختلاف، ويدل على أنه يريد بأن باب الاجتهاد يغلق ويسد قوله، متحدثا عن الغاية التي ينبغي أن يكون عليها الناس في تقليدهم واحدا من هذه المذاهب الأربعة. هناك غاية، ما هي الغاية؟ ما هي الغاية؟ حتى يجي الفاطمي، حتى يجي الفاطمي المجدد، معناه يستمر تقليدهم لهذه المذاهب الأربعة ولا يخرجون عنها حتى يأتي المهدي المنتظر، حتى يجي الفاطمي المجدد يجدد ماذا؟ دين الهدى، لأنه مجتهد. أنتم تعرفون أن الحاكم المسلم العلماء كان يقول يكون مجتهد عالم، يكون عالم هو. ثم أخذوا ينزلوا ينزلوا ينزلوا، كما نزلت كلمة الفقيه إلى ما ذكرته من قبل، كما نزلت كلمة الحاكم، وهكذا يعني صارت تنزل تنزل تنزل حتى ولت في العامة. قل في العامة، حتى يجي الفاطمي المجدد. والحديث موجود، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس مئة كل سنة من يجدد لها أمر دينها، حتى يجي الفاطمي المجدد الذي هو المهدي المنتظر، يعني هو مهدينا، مهدي أهل السنة غير مهدي الشيعة، هما مهديهم المخاليق، تفاهم خرافة تعجب انت. الشيعة معروفين باستعمال العقل، ولكن سبحان الله جمع الله فيهم التناقض، يظن بأنهم زعماء القياس وأرباب الرأي، ومع ذلك يسلمون بخرافات الدواب تنفر منه. يعني هذا المهدي اللي هو الإمام الثاني عشر عندهم راه في غار، في صرة من رأى، في سامراء في غار، وهما كل يوم يقولوا له الله يطلق سرح وخرج، وبعضهم يوجد له بغلة والله عود باش يركب، يعني خرافة. هذا في كم قرن؟ سبع قرون والله والله والله نحوها، هو موجود ثم هو يفتحون. احنا مهديون غير مهديين، مهدي على كل حال الأحاديث الواردة فيه منها الصريح وغير الصحيح، ومنها الصحيح غير الصحيح، لكن النظر أهل العلم هم الذين يحققون هذه المسائل، المختصون المحددون، فالأحاديث فيه بلغت درجة الاعتبار وثبتت، فدل على أنه يظهر وهو غير عيسى، ويظهر بأنه يظهر قبله. واضح كيف؟ لكن كاين حاجة، كاين احنا اللي يربط حياته بالمهدي خلي غير يجي المهدي صلحها، ارقد انت. هناك سنن الله سبحانه وتعالى في الإصلاح، سنن الله في الإصلاح. المهدي يعني باغي نقول لكم حاجة، المهدي كيجي هو يعني قد يخرق الله سبحانه وتعالى له السنن، فعندما يظهر تصلح الأرض. أنا لا أنكر هذا فضل الله ممكن، لكن هذا لم يعهد في الأنبياء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليدعو إلى الله تعالى كم بقي في مكة؟ 13 عام يدعو، وهو في تعب وفي نصر، وأصحابه في تعذيب وفي تنكيل وفي تضييق وهجرة إلى الحبشة، ومن بعد خرج من مكة وراح المدينة وكذا، وحصل له ماذا؟ معنى هناك يعني هناك مراحل، هناك أسباب، هناك وسائل تتخذ حتى بلغ أن أسس دولة الإسلام في المدينة. وبعد ذلك هذه الدولة هجمت مرارا في المدينة وحارب ما حارب. هذا يعني من أعز على الله سبحانه وتعالى يعني أنبياؤه ولا المهدي؟ على كل حال الشيعة يفضلون المهدي على الأنبياء، يقول لك نوح ما آمن معه إلا قليل، والمهدي عليه السلام يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. إذن الأنبياء ومشوا على سنن الله في الدعوة لإصلاح. ولهذا هذه تقودني نقول لكم حاجة، كان اللي يستنى قال الإسلاميين ظهروا في البلد الفلاني ما حبش نسمي، قال خلاص قامت دولة الإسلام. دولة الإسلام على من تقوم؟ عليكم، على الناس المقتنعين بالإسلام العارفين به المستعدين للتضحية في سبيله. أنا ذكرت في ربما ذكرتها حتى هنا اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة، يعني كلاو شوك الخبط اللي تاكله الجمال. احنا موجود فينا من الناس الذين مساكين هذا المكان، يعني موجود فينا من اللي يشد حزامه اذا ضيق عليه الغرب ومنع عنه القمحة. استعد، احنا معظمنا على كرشي نخلي عرشي اخلاق الناس. فان كثير من الناس ثاروا لان هناك بطالة، صحيح يعني هناك ظلم، هناك جور، هناك عسف، ولكن ايضا هم لا يعرفون دينهم. احيانا بعض الناس رد عليه، رد على اخوكم هذا، قال كيف تقول المسلمين ما يعرفون دينهم؟ والله ما يعرفون دينهم الا النادر الا القليل. احنا عندنا من هناك من يشكك في المعلوم من دين بالضروره، مش كيف عندنا من يشكك يقول لك انا مسلم ولا لا، يشكك في المعلوم من الدين بالضروره. هذا الحاكم الصالح اللي راك تنتظره انت وانتظره انا، ومن لم يعش وفي قلبه الرغبة الطمع ومحبة قيام دولة الإسلام في الأرض، هذا يخشى على إيمانه. ولكن كيف؟ لماذا ما يليقش الإنسان؟ المهدي يظهر، معنى ذلك أن المهدي يجد صلاحا في الأرض ويجد خيرا، ونحن نعتقد هذا. نحن نعتقد بمقتضى وعد نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقى بيت في الأرض من مضار ولا وبار إلا ودخله الإسلام، لا بد أن يدخله الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد حصل هذا وسيحصل. إذن المهدي عندما يجي يجد شيئا موجودا، ويكمل الله تعالى به شيئا مفقودا. أما قال يا روح القدس حتى يجي المهدي، كما كانوا بني إسرائيل، بني إسرائيل عاشوا فترة طويلة يستنوا في مهديهم، فني عندهم مهدي، ومن بعد عرفوا اللي كانوا يخرفوا شي، كانوا يخرفوا في كون مهديهم ما مش مصدقين به باللي يظهر. لا، قالوا معنى هذا المهدي اللي يقول جلو. ولهذا شمروا عن سواعدهم وخدموا داروا دولتهم ليه، فراهم ما زالوا يستنوا في مهدي. فهذه قال سنة المهدي. ثم المهدي هذا انت عشي على ما ظهر شك عنده دولة فيها. صعب بكري كان خايف، وأنا لا استنقص الغائب، لا كان هو موجود في دولة فيها، علاش ما ظهر؟ كان ظهر وراه دولة أخرى في العراق. إذن هذا مهدينا، وهو مختلف عن مهدي غيرنا. إحنا جاتنا أخبارنا من النبي صلى الله عليه وسلم نصدق بها، ولكن لا ينبغي أن ننتظر أن المهدي يخرق السنن، سنة الله في الذين خالوا من قبل. زين، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد خالت من قبلكم سنن، الصحابة بغزوة أحد قال قد خالت من قبلكم سنن، هذه سنن. الذي يعرف قوانين هذه السنن يعمل بها به يصل إلى نتائج هذه السنن. أما من يتقاعس ويستنى الأمر يجي، هذا يخالف السنن. ولذلك ابن خلدون أنكر المهدي خلاص، هو ليس محدثا، لكن لما شاف الناس المهدي. على كل حال ناظمنا رحمه الله قال حتى يجيء الفاطمي المجدد، ونحن نعتقد هذا، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. ثم قال رحمه الله أنهيت ما جمعه إيه تجميع، والله تجميع فيه تعب ونصب، تجميع أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي. بعد أربعة أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار والأنجاد. يعني لعله يريد بهذا أنه أن نظمه قد احتوى على العسير واليسير، فالأغوار جمع غور وهي المواطن المنخفضة، والأنجاد جمع نجد وهي المواطن المرتفعة، وقد تضمن نظمه ما هو قريب يسير سهل وما هو بعيد صعب من الأقاويل. واستطاع رحمه الله أن يبين هذا وأن يبين هذا بحسب جهده رحمه الله تعالى. ثم ذكر يعني، وهذا من حسن تصرفه رحمه الله تعالى، ذكر الكتب التي استفاد منها وأشار إلى الشيوخ الذين انتفع بعلمهم. مما أفادنيه درس البارارة جمع بار، ممن طاوت عليه كتب المهارة جمع ماهر والحاذق بصير. ثم ذكر بعض الكتب في السياق التي ذكر المراجع كما يقولوا الآن، يعني ذكر المراجع أنت اللي اعتمد عليها، فذكر التنقيح وشرحه القرافي، التنقيح وشرحه القرافي، وذكر جمع الجوامع والآيات البينات والتلويح ومؤلف بن حلول والضوء اللامع والحواشي التي خدمت هذه الكتب، فأشار إلى مراجعه في نظمه هذا رحمه الله تعالى. ثم أختم بقوله في الحمد لله العلي، ثم قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي، مما أفادني درس البرارة من طاوت عليه كتب المهارة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن حلول اللامعة يعني الضوء اللامع مع حواش تعجب المطالعة، تعجب المطالع اللي جد، وإلا فهي قد ينتف لها المطالع شعرة يعني هو تعجبه، لأن يعني الحواشي هذه اللي ذكرناها حواشي صعبة عسيرة، لكن الإنسان مع الدؤوب والاستمرار يعني يستسهل الصعب، لا استسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصابري. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبار النحل، ومن خطب الحسناء لم يغليها المهر. قال مع حواش تعجب المطالعة، ثم قال في الحمد لله العلي المجزلي المانح الفضل لنا المكمل لنعامين عنها يكل العد يعجز، لا يمكن أن تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في آية إن الإنسان لظلوم كفار، وفي آية أخرى إن الله غفور رحيم، معنى هذا الشاكر العامل يعني هو لا يبلغ هذه النعم ولا يكافئها، ولكن الله يغفر له ما عسى أن يكون عنده من تقصير. لنعامين عنها يكل العد لو كان ما في الأرض لي يمد. ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام، ظلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي انكشف به الظلام، محمد الذي سما فوق السماء على ارتفع، وأهله من بعد ما الأرض سما. ثم سأل الله تعالى الحسنى، أسأله الحسنى وزيدا والرضا، الحسنى اللي هي الجنة الذين أحسنوا الحسنى، والزيادة هي نعم رؤية الله سبحانه وتعالى، والرضا رضوانه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، إلى أن قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى. بهذا أنهى نظمه رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا النظم كنت قد قرأته مع بعض إخواننا الأئمة منذ نحو 15 سنة ولكننا لم نكمله، ثم قرأناه في أحد المساجد مع بعض الإخوان، ثم ثم قطعوا. وحصل قطعوا كثير من الإخوان يبدأوا كتاب بعد يعياو ملوا قطعوا. ثم استأنفناه في الزاوية تاع بن عبد الله اللي قامت عليها الأمور اللي تعرفوا، ثم تركناها سدا الذريعة تاع الكلام وكذا. نسأل الله أن تكون فعلا سدا. قريناه ثم ثاني مدة، ثم استفقى له بعض الإخوان، ثم حصل أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر أننا قريناه مع إخواننا بعضهم حاضرين من الأول وبعضهم حضروا من بعد، فكان يعني كتب الله لكم الفضل في أن تستمروا وأن لا تتعبوا وأن لا تستثقلوا شيئا من العلم. الإنسان قد يستثقل شيئا من كتاب، لكن إذا لم يفهمه يقرأ غيره. مش ضروري الإنسان كل ما يقرأه من كتاب يفهم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يذكر في شرحه يعني الألفية لأخذه عنه طلابه جزاهم الله خيرا وجمعوا كلامه ونفعوا الأمة به رحمه الله وأجزله المثوب ولسائر علماء المسلمين ولمن حمل علمه إن شاء الله، يقول في دار التنازع، يقول بأننا هذا البيتين قريناهم على شيخنا فلان على الشيخ بن ناصر السعدي، يقول ما أدركنا معناهما، ما ليس عيدا. طبيعة الحال هو أدركهما فيما بعد، لكن يذكر على عهدي الطلب يعني البيتين اللي ختم بهم ابن مالك باب التنازع، نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، قيناهم ما فهمنا. لكن هذا ما منعه ابن عثيمين حتى صار عالما من أعلام الأمة رحمه الله وسائر علماء المسلمين. الإنسان ما يقلقش كي يلقى كتاب فيه شيء من العسر، مع المداومة يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك فإن أخاكم هذا في ختام هذه الإنسان لما يكمل كتاب تتنازعه عاطفتان. العاطفة الأولى يفرح لأنه كمل كتاب، وإحنا في هذا العصر تقريبا المتاعب اللي لحقتنا أننا ما قريناش كتب، ما أسسناش، ما أصلناش، قال خطف منا شوية، خطف منا شوية، قرأ من هذا القرص، قرأ من هذه الرسالة، يولي الإنسان في ذهنه غليان تفاعل، الشخصية تاعو العلمية ما تبناش. لكن لما يقرأ كتاب في النحوي، في الصرفي، في الأصولي، في الفقهي، ثم يبني الشخصية تاعو. المغاربة والموريطانيين أسسوا علمهم، إحنا ما زلنا ما أسسناش، رانا عاد في بداية الطريق. هذه واحد 7 سنين 8 الناس بدأوا يفيقوا، فنحمد الله سبحانه وتعالى. قد نبهنا بعض الإخوان في المدينة منذ 10 شهور والله هذا على هذا المعنى اللي كنت أنا نبهت عليه في كتاب المخرج. قلت بلي الإنسان لابد أن يبني شخصيته العلمية عن طريق مدارسة الكتب والصبر على ذلك. ولذلك كما قلت لكم الإنسان في لما يختم كتاب يتنازع هذا العاطفة نتاع الحمد لله سبحانه وتعالى والفرح بأنه أكمل كتابا، وعاطفة أخرى أيضا يقلق لها وهو أنه في الغالب إذا كان كمل كتاب يحطها على جهة وما يرجع لهاش. أنا أوصيكم ارجعوا للكتاب هذا، الناس كانوا بكري يرجعوا للكتاب يقرأوها مرارا كما فعل بعض الناس مع الشافعي في رسالته، قرأها عليه 10 مرات وكل مرة يجد فيها ما لم يعلمه في المرة الأخرى، فمن علم شيئا يوصله. وأنا مرارا قلت بلي الإنسان في محيطه يدير حلقة ويعلم. ولذلك أنا نهيت بعض إخواني وما زلت نقول لهم ما تجوش لهذه الحلقة، وأنا لا أثبت أحدا، نقول لهم ديروا حلقة في مدنكم وفي قراكم بهذه الشموع نتاع العلم يعني تنتشر وتشمل بلادنا وينتشر بها الخير، وينتشر بها الخير والفضل. فنترحم على ناظم هذه المنظومة هذه التي هي مراقي عبد الله إبراهيم العلوي رحمه الله تعالى على نظمه وعلى شرحه، وبعض المواطن في شرحه من رجع إليها يسور عليه فهم نظم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي نترحم عليه أيضا لأنه خدم هذه المنظومة بهذه الورود التي العبقة التي نظرها عليها، فأزال عنها عكر وقسوة العبارات وقربها من القارئ، قربها منه وسهلها ودعمها ببعض الأمثلة، وحذف في بعض المواطن الكلام على بعض المسائل التي رآها يعني ربما عسيرة، فجزاه الله خيرا ورحمه. وكذلك ندعو الله سبحانه وتعالى لمن اعتنى بهذا الكتاب فحققه، مثلا الشيخ محمد ولد حبيب الشنقيطي اللي هو الأول اللي انشر هذا الكتاب وحققه وأكمل ما فيه من نقص فات شيخه فجزاه الله خيرا. وكذلك الشيخ أحمد بن محمد الأمير الشنقيطي الذي كان سببا في نشر الكتاب على يد الشيخ ولد حبيب، ثم نشر كتاب وحده وعزف وامتنع عن التعليق عليه بكلمة واحدة كما ذكر في مقدمته، مكتفيا بشرح شيخه، وذكر ذلك وعلل ذلك وبينه. فمن مات من هؤلاء الأعلام العلماء نترحم عليهم، ومن سعى في نشر هذا الكتاب وإيصاله إلينا، وهؤلاء الذين توفوا لا ريب إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يرحمهم، لأن هذا من العلم الذي ورد في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح الأولى. والذين أيضا حققوا الكتاب ونشروه جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وبارك فيكم أيضا أنتم الذين صبرتم على ما في النظم من متاعب ومشاق وتحملتم المشاق في بالسفر والحضور، فجعل الله مجلسكم هذا نافعا لنا ولكم، وأنتم نفعتم أخاكم هذا بحضوركم، فأنا انتفعت أكثر مما نفعت والله. فبارك الله فيكم ووفقكم، وسيروا على هذا النهج يفتح الله عليكم ويبارك لكم في حياتكم ويصلح بكم الأمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.